قصص عربية. الثعبان الأبيض. في قديم الزمان عاش ملك طيب نبيل يحبه الجميع، وكان يعلم كل صغيرة وكبيرة في المملكة. اعتاد خادمه أن يقدم له طبقاً خاصاً كل ليلة بعد العشاء، ولم يكن الخادم يعرف سر هذا الطبق. وفي يوم قرر الخادم أن يكتشف السر، فرفع الغطاء ورأى ثعباناً أبيضاً مطهواً مع الطعام. أخذ قطعة وتذوقها، ثم سمع زقزقة خارج النافذة. سمع الطيور تتحدث عن خاتم الملكة المفقود الذي أكلته بطة البحيرة، فقام بقتلها واستعاد الخاتم وسلمه إلى الملكة، فأراد الملك مكافأته. يا مولاي، أنا أريد حصاناً وأموالاً للسفر، فلطالما تمنيت أن أسافر وأرى العالم. كان الخادم سعيداً بقدرته على فهم الحيوانات، وأثناء الرحلة في الغابة وجد سمكات عالقة بين الأعشاب. ما هذا الحظ السيء؟ لن ننجو من الموت هنا. أمسك الخادم الطيب بالسمكات وأعادها إلى الماء. لن ننساك وسنرد لك الجميل. استمر الخادم في طريقه في الغابة حتى سمع شخصاً يصرخ، ثم رأى ملك النمل يقف خارج تل النمل على الطريق. لما لا يبتعد عنا الأشخاص بوحوشهم الحمقاء؟ هذا الحصان الغبي بحوافره يدهس شعبي بلا رحمة. لن ننساك أبداً وسنرد لك الجميل يوماً. أوصله الطريق إلى منتصف الغابة حتى مر بغرابين عجوزين يلقيان بصغارهما ليعتمدوا على أنفسهم. بكى الصغار من الخوف ورفرفوا بأجنحتهم. يا لنا من صغار ضعفاء، كيف سنرعى أنفسنا ونحن لا يمكننا الطيران؟ سنموت من الجوع إذا بقينا هنا. نزل الخادم من على حصانه وضربه بسيفه. قفزت الغربان الثلاثة وأكلوا منه حتى شبعوا، ثم نظروا إلى الخادم. لن ننساك أبداً وسنرد لك الجميل يوماً. ثم وصل إلى مدينة كبيرة وسمع مرسال الملك يعلن شيئاً. ابنة الملك تريد الزواج، وعلى من يتقدم القيام بمهمة صعبة، وإن لم ينجح سيضحي بحياته. اتجه الخادم إلى حديقة القصر ورأى الأميرة ووقع في حبها، فذهب إلى الملك وأعلن رغبته في الزواج من الأميرة. فوضع الخادم في قارب وأخذ إلى عرض البحر. صاحبه الملك في قارب أكبر، ثم ألقى بخاتمه في الماء وأعلن عن التحدي. إذا خرجت من الماء بدون الخاتم سنلقي بك مرة بعد الأخرى حتى تنتهي بين الأمواج. وقف الخادم ينظر إلى الماء مصدوماً بلا حيلة، حتى ظهرت السمكات الثلاث وقدموا له صدفة، ثم ابتسموا وانصرفوا. وما أن فتح الخادم الصدفة حتى وجد الخاتم، فذهب سعيداً إلى الملك. ولكن غضبت الأميرة وطالبت بمهمة أخرى حتى توافق على الزواج من الخادم. استحبت الأميرة الخادم إلى الحديقة وأمرت بنثر 10 أكياس من الحبوب حتى حل الليل. عليك أن تلتقطها قبل شروق شمس الصباح وألا تترك حبة واحدة. شعر الخادم بالعجز فاستسلم وجلس يائساً بين الحبوب وأغمض عينيه حتى مر الليل وجاء الصباح. وحينما فتح عينيه وجد 10 أكياس من الحبوب عليها الآلاف من النمل يقودها ملك النمل مبتسماً. رأى الأميرة متجهة نحوه مصدومة ولم تكن راضية. لم تستطع الأميرة حتى الآن أن تلين قلبها. هناك مهمة أخيرة ضرورية حتى أتزوجك. يا أميرتي، طلباتك أوامر. أريد تفاحة ذهبية من شجرة الحياة. غادر الخادم المملكة مذهولاً، باحثاً عن شجرة الحياة، وصار أياماً بلا هدف، فقد كان لا يعرف أين يجد شجرة الحياة. أصبح متعباً وتمزق حذاؤه، فجلس يستريح تحت شجرة وأغمض عينيه، وحين فتحهما وجد الثلاثة غربان تحت قدميه والتفاحة الذهبية على بطنه. نحن الثلاثة غربان التي أنقذتها من الجوع، وحين كبرنا وسمعنا أنك تبحث عن التفاحة الذهبية، طرنا فوق البحار حتى آخر العالم حيث شجرة الحياة وأحضرناها لك. وبسعادة بالغة عاد بالتفاحة إلى الأميرة التي لان قلبها ما أن رأت التفاحة، وقطعتها نصفين وأكلاها معاً، وتزوج وعاش في سعادة أبدية.